نستكمل ما بدأناه من الفصل الرابع من كتاب الثوابت والمتغيرات للدكتور صلاح الصاوي. يقول الكاتب: منحا آخر في تحديد ما يرتبط من الولاية بأصل الدين. هذا وقد نحى بعض الباحثين في هذه القضية منحا آخر، فذهب إلى أن مطلق تولي المؤمنين والبراءة من الكافرين يرتبط بأصل الدين، فالمناط المكفر إذن في هذا الباب هو مطلق تولي الكافرين، سواء أكان ذلك بالقلب أو بالفعل أو بكليهما، فمن أحبهم ووادهم أو دافع عنهم وأعانهم على المسلمين بالبدن أو بالمال أو بالرأي، أو جمع في موالاته لهم بين الحب والنصرة فهو مرتد عن الإسلام، ولا علاقة لذلك بالباعث على هذه الموالاة، أي سواء أكان ذلك بغضا للإسلام والمسلمين أو حبا لنفسه لتحقيق مصلحة شخصية. ووجه ما ذهب إليه هؤلاء أن ركني الموالاة الحب والنصرة حسب الاستطاعة، ولا يتحقق الإيمان المجمل إلا بإفرادهما لله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وأن بذل واحد منهما لغير المسلمين يعني تخلف الموالاة وانخرامها بالكلية، كما أن ركني الإيمان المجمل التصديق والانقياد، فلا يتحقق الإيمان المجمل إلا باجتماعهما، ولكن يكفي في الكفر أن يتخلف أحدهما فحسب. وخرجوا مقالات أهل العلم الواردة في تقييد المناط المكفر بالموالاة على الدين بأن المقصود بها مظاهرة المشركين على المسلمين في مواجهة يقاتل فيها كل معسكر تحت رايته وينتصر لدينه، دون اشتراط التحقق من حقيقة الاعتقاد القلبي، أي هوية الراية التي يقف تحتها كل فريق، وليست البواعث الفردية التي تحمل الآحاد على الانحياز إلى هذا المعسكر أو ذاك. فالعبرة إذن بأن تكون الخصومة على الجملة خصومة على الدين، فيقف أهل الإسلام تحت راية الإسلام، ويقف أهل الكفر تحت راية الكفر، ولا اعتبار بعد ذلك بالبواعث الشخصية التي تكمن في نفوس آحاد المتقاتلين. أما ما قد يقع من خصومات دنيوية بين المسلمين وغيرهم بسبب مصالح شخصية وليس انتصارا للدين والشريعة، فهذه هي التي ينصرف إليها في تقديرهم اعتبار البواعث الفردية، وعليه تحمل مقالات أهل العلم السابقة، فلا يطلق القول فيها بتكفير أحد من المسلمين بمعزل عن بواعثه ومقاصده. وحولها تلف علماء أهل السنة على كفر صاحبها أو عدم كفره، مع اتفاقهم على أن ذلك معصية عظيمة، وسيأتي تفصيل القول في هذا المناط في قسم المتغيرات إن شاء الله. ولا يسعنا بعد هذا العرض إلا أن نقر ابتداء بأن المناط المكفر بذاته في قضية الموالاة من الدقائق التي تحتاج إلى تدبر وإمعان نظر، وقد تحاشت في الدخول في تحديده كثير من الدراسات المتخصصة التي أفردها بعض فضلاء المعاصرين لدراسة هذه القضية، ولعل ما أوردناه في هذه الدراسة يكون دعوة لهؤلاء ولأمثالهم لكي يدلوا بدلوهم في هذه القضية، سائلين الله عز وجل أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه. بطلان كل ما يعارض القرآن والسنة من الأقوال والأعمال، وانعدام الشرعية عن كل نظام يقوم على هذه المعارضة. إذا تقرر أن الحجة القاطعة والحكم الأعلى هو الشرع لا غير، وأن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عيار على مقالات البشر كافة وأعمالهم، ما وافقهما منها قبل وما خالفهما رد، فإن مقتضى ذلك بالضرورة بطلان وإهدار كل ما يعارض الكتاب والسنة من الأقوال والأعمال والمناهج. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. ومعنى ليس في كتاب الله أي يعارض كتاب الله، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم. يقول الشافعي رحمه الله: كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد مماتي. ويقول أبو حنيفة: إذا قلت قولا يخالف كتاب الله وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي. ويقول مالك رحمه الله: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكلما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكلما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. وأولى بالبطلان وانعدام الشرعية كل نظام وضعي قام على محادة أحكام الله ومراغمة شرائعه والتحاكم ابتداء إلى غير الكتاب والسنة، وإن تقرير بطلان هذه الأنظمة أولى من تقرير بطلان زلات العلماء والأقوال الفقهية التي ثبتت معارضتها للنصوص بسبب خفاء الأدلة أو عدم مصادفتها، لأن هذه الزلات أو الأقوال الفقهية الشاذة لأصحابها شبهة تعلق بالشريعة بوجه من الوجوه وتحاكم إليها على الجملة، ولهذا كان لا يشنع عليهم بهذه الزلات وإن كانوا لا يقلدون فيها ولا يتابعون عليها لأنها من قبيل الخطأ المحض. وأما هذه الأنظمة التي تقوم ابتداء على رد الشرع وإخراج أعمالها عن ربقة التقيد بالأحكام الشرعية وإقصائها عن نطاق التكليف بالكلية، وقد تمهد أن الإقرار بالحاكمية العليا والسيادة المطلقة لأحد من دون الله يعد إشراكا بالله، فإن الشارع وحده هو صاحب الحق في توجيه الخطاب الملزم لجميع المكلفين على سبيل الاقتضاء أو التخيير أو الوضع، وأن الإسلام هو الاستسلام لله وحده والإقرار له وحده بالسيادة العليا والتشريع المطلق، فمن لم يستسلم له كان معاندا مستكبرا عن عبادته، ومن استسلم له ولغيره كان مشركا، والمعاند المستكبر عن عبادته والمشرك به كلاهما كافر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده، فمن استسلم له ولغيره كان مشركا، ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر، والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده، فهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره.